هو التفقه في دين الله عز وجل قبل أن يمضي العمر سدى. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت اليوم ذا صحة وعافية، وأنت اليوم تجد فراغا، فلتغتنم أوقات فراغك في تحصيل العلم النافع والتفقه فيه قبل أن تنشغل، وبعد ذلك لا تبقى إلا الأماني. يا ليتني طلبت علما، يا ليتني حفظت آيات الله ودرست أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا ليتني درست ذاك الكتاب أو حفظت ذلكم المتن. ذهب العمر ولم يبقى لهذا المجال أو لم يبقى لهذا الأمر العظيم وقتا بسبب الشواغل التي تنتاب العباد في هذه الأزمنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلما. فالعالم والمتعلم خرجا من هذه اللعنة التي أصيبت بها الدنيا. فتحصيل العلم النافع أيها الإخوة أمر ينبغي أن تعتني به. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وزاد ابن ماجة ومسلمة: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لا ينبغي أن يعيش المسلمون وهم يجهلون دينهم، يعلمون أمور دنياهم ولا تكاد تخفى عليهم أمور الدنيا، لكن فيما يتعلق بدينهم وفيما يتعلق بما أوجبه الله عليهم وفيما يتعلق بعقيدتهم وبما يلقون الله به في يوم يسألون فيه عن دينهم تجد جهلا فاضحا، تجد جهلا فاضحا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: منهمان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. فطالب العلم لا يشبع من طلبه للعلم، فهو يطلب العلم الليل والنهار ويكابد الليل والنهار، ومع ذلك يعتقد أن الذي يجهله أكثر مما يعلمه وفوق كل ذي علم عليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتحصيل العلم النافع يا شباب الإسلام ويا كهول الإسلام ينبغي أن تعتني به وأن توصل الليل بالنهار في تحصيله. فإن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول: إن الناس بلا علم أو إن الناس بلا علماء كالأنعام السائمة. ويقول: إن الناس بحاجة إلى علم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فالعلم أيها الإخوة يورث خشية ويورث إنابة ويورث معرفة بربكم ويورث معرفة بدينكم الإسلام. فإن من العجب العجاب أن يمضي أوقات وأزمان كثيرة على المسلمين ولم يحصلوا علما ولم يتفقهوا في دينهم، حتى صار كثير منهم لا يفرق بين التوحيد والشرك ولا يفرق بين دعاء الله ودعاء غيره، حتى صار كثير من المسلمين ويزعم أنه مسلم يدعو الأموات من دون الله ويستغيث بهم إذا حلت به النوائب، وحتى صار كثير من المسلمين يعلق تميمة في رقبته أو تميمة في بيته أو على ولده، وكل ذلك ينافي توحيد الله عز وجل. هذه الأمور العظام وغيرها كثير، ما الذي جعل كثير من المسلمين يتناسونها أو يجهلونها؟ السبب في ذلك هو غياب العلم والعلماء. غياب العلم والعلماء صارت كثير من أقاويل الناس علما، وصار كثير من نظريات الناس علما، وصار كثير من هراء الناس علما. فكم قد أضاع المسلمون من أوقاتهم وأعمارهم في قراءة ما قاله فلان أو علان، فيلسوفا كان أو صاحب حزب أو طائفة أو مقالة، حفظوا ما يقوله هؤلاء ولم يدروا ما قال الله ولا ما قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أحسن ما قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لما أن جاءه المبتدعة من المعتزلة يناقشونه في فتنة القول بخلق القرآن، ذكروا رأوا الجسم والعرض ونحو ذلك من المصطلحات التي اصطلحوا عليها. قال أحمد بن حنبل: لا أدري ما هذا، هاتوني ما قال الله وما قال رسوله، هاتوني ما قال الله وما قال رسوله، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فحصل في أحوال المسلمين أن صارت البدعة كأنها سنة، وصار الضلال كأنه هدى، وصار رموز الضلال الجهلة، صاروا أئمة ووعاظا وخطباء، فصار العلم يعرف بكبر الإمامة، وصار العلم أيضا يعرف بالجبة واللباس، ولم يكن كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم كانوا يعنون بكتاب الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأى سفيان الثوري رجلا قال: كم تحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا أحفظ. قال: لا جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ورأى الزهري رجلا أو قال الزهري: إني لا أرى رجلا، إني لألتقي أو لألقى رجلا فأسأله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ حديثا أود أن أصفعه على وجهه. انظر إلى تعظيم الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعناية بها. جاء في حديث جابر أنهم كانوا يسافرون شهرا كاملا من أجل حديث واحد، يفارقون الأهل والأوطان ويفارقون الزوجات والأبناء، وتقطع ثيابهم ويجوعون في الطرقات من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد بن جرير الطبري خرج من أجل أن يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانقطعت عليه النفقة من أبيه، فباع من أجل ذلك كم قميصه، ومالك بن أنس باع سقف البيت من أجل أن يكمل مسيرته في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو إسحاق الشيرازي إمام الشافعية في وقته، هذا الرجل كان إماما وكان مع طلبة الحديث يخرج معهم في طلب الحديث، فمرة افتقدوه فلم يجدوه فبحثوا عنه فوجدوه في غرفة وهو يلبس ثيابا لا تكاد تستر عورته، فأخذوا له ثوبا وأكمل معهم السير في تعلم العلم، تعلم العلم الحقيقي. ونحن نحتاج اليوم أيها المسلمون أن نميز العلم الحقيقي من الأباطيل، وأن نميز الحق من الباطل والهدى من الضلالات. صار القصاص عالما، صار القصاص عالما ممن يجمع من ها هنا ومن ها هنا الغث والسمين، حاطب ليل. ومعنى حاطب ليل أنه إذا خرج يحتطب بالليل، فإنه يأتي بالقش ويأتي ربما ببعض الحيات والآفاعي لأنه يحتطب بليل لا يحتطب بالنهار. فهؤلاء القصاصون الذين نسبوا إلى العلم زورا وكذبا، حكايات وقصص وأخبار تطرب الناس، حصل في الزمن الفلاني كذا، وحصل في الزمن الفلاني كذا، والملك الفلاني وفلان وفلان، وتضيع أعمار المسلمين لا عرفوا كتابا ولا سنة، لا عرفوا كتابا ولا سنة. آن الأوان أن يميز العالم المتبصر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. علماء الحديث يقول أحمد بن حنبل لما سئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: من هي هذه الطائفة يا إمام؟ قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. أصحاب الحديث الذين قضوا أعمارهم في تنقية سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا: هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذاب وهذا واهم وهذا مبتدع، من أجل أن تصفو شريعة الله عز وجل ومن أجل أن يحمى دين الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال: يا إمام، قال: يا إمام، أليس غيبة أن تقول فلان ضعيف وفلان ثقة وفلان كذاب؟ قال: يا جاهل، إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الناس الحق؟ فمتى يعرف الناس الحق؟ إذن علماء الحديث أخذوا على كواهلهم أن تحمى الشريعة وأن تحمى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج أمير الحديث في أمير المؤمنين في الحديث في وقته. فمن اليوم يعرف شعبة بن الحجاج؟ من منا اليوم من يعرف شعبة بن الحجاج؟ وقد عرفوا واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وجام بن صفوان وحسن البنا ومصطفى شكري وغيرهم كثير من رؤوس الجماعات والأحزاب، ولم يتعرفوا على أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج. كان هذا الرجل فقيرا لا يمتلك من حطام الدنيا إلا دار وحمار. كان إذا غضب على آبان بن أبي عياش يقول: داري وحماري. في المساكين صدقة، إن لم يكن آبان بن أبي عياش يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى هؤلاء في غيرتهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال الله قال رسوله، تقولون: قال أبو بكر قال عمر. ويا ليت الناس اليوم قالوا: قال أبو بكر قال عمر. بل يأتون برموز الضلال فيجعلونهم أئمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري من حديث أبي بكر: إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يا باري القوس، بريا لست تحسنها، لا تفسدنها وأعطي القوس باريها. إن المتطفلين على مائدة العلماء اليوم كثير، المتطفلون على مائدة العلماء. جويهل يقود أمة وأحمق يقود أمة، وكل داء ملتمس شفاؤه إن الحماقة أعيت من يداويها. أصحاب الحديث هم من أخذوا على كواهلهم تبصير الناس بدين الله عز وجل. تشقق ثيابهم وكانوا فقراء، وقد بذلوا أموالهم في تحصيل العلم النافع. قال شعبة بن الحجاج: بشر طالب الحديث بالإفلاس. ورحلوا من مكان إلى آخر، وفارقوا الأوطان والأهل والديار من أجل أن يسمعوا عن الأشياء ويتحملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سفيان بن سعيد الثوري يقول: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. والسنة عندنا الآثار لا القصص والمجلات، السنة عندنا. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ولذلك أيها المسلمون ينبغي أن يفرق بين العالم ممن علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلم آثار سلف الأمة، وبين قصاص متعالم. أصحاب الحديث لم يكن السلف يتسامحون في سبهم ولا شتمهم. أخبر أحمد بن حنبل إن ابن أبا قتيلة يصب أصحاب الحديث ويقول إنهم قوم سوء، فقام أحمد من مكانه وقال: زنديق زنديق زنديق، ونفض ثوبه ثم دخل بيته. لم يكن السلف يعرفون الخوارج إلا بسبهم للسلف ولصحابة رسول الله ولأهل الحديث. أهل الحديث لم يرفعوا رأسا أبدا لقول كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أصحاب الحديث يعرفون بتخلقهم بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجلس العالم فيجلس عنده الآلاف من طلبة الحديث، كل بقلمه ومداده، وكثير منهم لا يكتب، ينظر إلى سمت العالم وهدي العالم وخلق العالم كي يأخذوا علما وأدبا قبل أن يأخذوا علما مجردا. لقد أخذ أصحاب الحديث علما وتربية، علما بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس في أسانيدهم شيء واه باطل. قد كان الناس على العدالة، فلما ظهر أهل البدع والأهواء كمثل المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي قاد فتنة هوجاء، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما خرجت هذه الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فيأخذون عن صاحب سنة ويطرحون صاحب بدعة. إن لهم أصلا عظيما يجرحون من يستحق التجريح، فإن أول من جرح هو الله عز وجل في كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أليس هذا تجريح؟ ويل لكل أفاك أثيم، أليس هذا تجريح؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لذاك الرجل: بئس أخو العشيرة وبئس خطيب القوم. وقال في معاوية: صعلوك لا مال له. الذين ينادون بسماحة الإسلام، من قدوتهم؟ سماحة الإسلام تقتضي أن نحافظ على الإسلام، أن نذود على حياض السنة، فننفي عنها ما نسب إليها، هذه سماحة الإسلام. أما التسامح الذي ينادى به أن يخلط الحق بالباطل والهدى بالضلال وأئمة الهدى والعلماء بالجهلة، هذا غش وخيانة. لتبيننه للناس ولا تكتمون. أصحاب الحديث كان يقول أحدهم لأبيه إذا ما سئل عن والدي ضعيف في الحديث، وآخر يقول والدي كذاب في الحديث، لم يكونوا يحابون أحدا، إنهم إن حابوا أحدا إنما يحابونه على حساب دين الله. ولما جاء جرير بن حازم، وآخر إلى شعبة يطلبان منه أن يكف عن آبان بن أبي عياش، فوعدهم خيرا، ثم خرج يقول: لا أستطيع، إنه الدين، إنه الدين. إنهم لم يحابوا أحدا على حساب دينهم ولا على حساب سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا للمحق محق، وقالوا للمبطل مبطل، لم يقولوا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قواعد مداهنة. أيها المسلمون، يقول الله: وماذا بعد الحق إلا الضلال. ويقول الله: ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لم يحابوا في دين الله، صبروا على الأذى. صبر أحمد بن حنبل، ضرب بالسياط، نكل به في شمس حارة، علق بالحبال، جلد لو جلد بعير لما أطاق ذلك، وهو يقول إن القرآن كلام الله. وأهل البدع من المعتزلة وغيرهم يقولون له: قل إن القرآن مخلوق. سجن أحمد، عذب أحمد، لكنه صار بعد هذه الفتنة إمام أهل السنة. لما سئل الشافعي: هل يمكن للعبد ثم يبتلى أم يبتلى ثم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمامة بما تنال الإمامة في الدين؟ قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أهل السنة لم يحابوا أحدا، من تكلم بالبدعة صاحوا به، بل لو كان من أهل السنة ثم وقع في محدثة أو ناصر مبتدعا صاحوا به. سئل أحمد عن الرجل تراه يرافق مبتدعا، أحذر منه أم ماذا؟ قال انصحه وبين له، فإن أبى فألحقه به. إنهم يحامون عن شريعة الله عز وجل، كيف لو تركوا أهل البدع يسرحون ويمرحون؟ كيف لو تركوهم يغشون المسلمين ويخلطون الحق بالباطل؟ إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وليسوا من أهل التأويل، قد كانوا في سلف الأمة يسمونهم الأصاغر، يسمونهم أهل الأهواء، كانوا يتسللون لواذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والقوم يريدون منك أن تخالل كل من هب ودرج ولو كان مبتدعا زائغا، ولو كان حزبيا تائها. عبد الله بن مسعود يقول زنوا الناس بأخدانهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. إنك لا تحن إلى مبتدع إلا وفي قلبك شيء، لا تبتسم إليه إلا وفي قلبك شيء. ولذلك أيها الإخوة في الله، كان سلف الأمة على أمر عظيم في دينهم يتمسكون به وبسنة نبيهم، كما قال قدوتهم عضوا عليها بالنواجذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يحابوا أحدا، لم يداهنوا أحدا، لم يتسامحوا من أجل الأتباع وكثرتهم. إننا نريد أتباعا كثر للمرحلة القادمة، ولو على حساب العقيدة لا يضر، ولو على حساب المنهج لا يضر، نريد أعدادا وافرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي فئة قليلة موحدة، لم يكن يعتني بالكثرة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. ليس عناية الدعاة الصادقين والعلماء الفضلاء بعدد الأتباع. كثر ثم ثقف، ليس كذلك. يربون المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلمونهم يربونهم، يعلمون جاهلهم، يهدون حائرهم، يشفقون على صغيرهم، يجلون عالمهم، يتصدرون ويعلمون أن الأرض لله يورثها من يشاء، ويعلمون أن الحق منتصر طال العمر أو قاصر، ويعلمون أن الصراط واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. لا يستعجلون، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. كم من جاهل ينتظر العلم منكم، كم من عاص ينتظر هداية إرشاد منكم، كم من حائر يحتاج إلى من يدله، كم من ممن يزعم أنه على علم وهو جاهل. من سيقدم للمسلمين شريعة الله صافية نقية كما جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لم يكونوا أهل الحديث وأصحاب الحديث؟ ولقد صدق المبارك فوري حين قال: تفكرت في سبل الاختلاف وطرق الاختلاف فوجدت أن أقرب طائفة للحق هم أهل الحديث، فلله ذرهم وعلى الله أجرهم. لم يركنوا مع مقالات أهل الأهواء والبدع، الذين من شأنهم التزهيد في العلم والعلماء. ماذا فعل واصل بن عطاء وقد كان طالبا نجيبا يجلس في حلقة الحسن البصري إمام أهل السنة؟ ماذا فعل؟ لقد اعتزل إلى سارية فقال الحسن البصري: اعتزلكم واصل فلقوا بالمعتزلة. الحسن البصري ذلكم الإمام الفقيه من فقهاء الإسلام الكبار، ماذا يقول عنه واصل بن عطاء المعتزلي؟ ماذا تؤملون في علم الحسن؟ ما علمه إلا كخرقة حيض ملقاة. بئس ما قال. قد كانوا يتكلمون على أهل السنة وما أشبه الليلة بالبارحة، عالم سنة يجلس مع المسلمين يعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا عالم لا يفقه الواقع. وما هو الواقع الذي تريدون؟ ما قالته مجلة التايمز أو ما قالته صحيفة كذا وكذا؟ أف لكم ولواقعكم. إن المسلمين اليوم يحتاجون لمن يعلمهم دينهم، ليسوا بحاجة إلى صحائف وسياسات ولا إلى قنوات ومجلات. الله الله، أين العلماء؟ أين طلاب العلم؟ أيها المسلمون، قد كان سلف الأمة على دين متين لا يحابون أحدا، وهم أعلم الناس بالحق، وهم أرحم الناس بالخلق، لا يغشون المسلمين. من غشنا فليس منا، جاءوا إليك كي يتعلموا دينهم. ماذا جنت تلكم الدعوات الكثيرة للإصلاح؟ اسمع ماذا قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: يا من تنتسبون إلى المذهب المالكي، اسمعوا ماذا يقول مالك: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وبماذا صلح أولها؟ هل بالسياسات؟ بماذا صلح أولها؟ بالديمقراطيات؟ بماذا صلح أولها؟ بالتيارات؟ بماذا صلح أولها؟ أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا، ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا مسلمون، كفى بدعا وكفى أفكارا، نحن في غنى عن الأفكار، أغنانا عنها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ضجيج ضجيج، شغلت الناس بمقالات عجيبة وبأفكار غريبة بدعوى الإصلاح: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، شاء من شاء وأبى من أبى. ارحموا المسلمين، فقد عاشوا حقبة طويلة، زمنا طويل من الجهل بدينهم. كم من طائف بالقبور، وكم من معلق للتمائم، وكم من آت للكهان والعرافين. ارحموا المسلمين. علموا المسلمين دينهم، لا تخادعوهم، فلقد أحسنوا الظن بكم وأمنوا في زمن وافد عليهم بالخير. كم مات من المسلمين وهو على عقيدة فاسدة، كم مات من المسلمين وهو لا يدري ما الإسلام، كم مات من المسلمين حيرانا تائها. وعلى شبيبة الإسلام أن يشمر الجميع في تحصيل العلم النافع، كي يدعو إلى الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا على حزبية ولا على طائفية، على بصيرة، على علم بالكتاب والسنة. يا شباب الإسلام، اصبروا وصابروا ورابطوا في العلم والتعلم، لا تجروا إلى من يشغلكم عن هذا الهدى والخير. صابر على حفظ كتاب الله، تجلد صابر على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صابر على تلقي العلم من العلماء من ذوي المنهج الصحيح. ليس كل من قيل عنه عالم فهو عالم، ولا تشغلنك دال الدكتوراه فإنها قد أوهمت وشغلت الكثيرين. اصبروا وصابروا على تحصيل العلم، سلفكم سافروا من أجل العلم، اغتربوا، فارقوا الأهل، فارقوا الأوطان، بذلوا أموالهم. خرج أحدهم في طلب علم الحديث، وكان يريد الزواج، فبعد ذلك في بلد الغربة، وكان بين كتبه، وقفت على الباب فتاة فقالت: إني فيك لراغبة، إني في الزواج بك لراغبة أو التزوج. قال: لقد خرجت من بلدي أريد طلب العلم، أخشى أنني إن تزوجت بك فقدت مسمى طالب علم، اذهبي إلى شأنك. لقد كان لهم غرام بالعلم. سحنون بن سعيد كان يبحث في الكتب، فجاءت له جاريته بالطعام فرأته مشغولا بالعلم، فأطعمته الطعام في فمه. فلما فرغ سحنون بن سعيد من مسائل العلم قال: يا جارية هات لي الطعام. قالت: والله لقد أطعمتك في فمك. قال: والله ما شعرت به أبدا. هذا هو غرامهم، وهذا هو تصبرهم، وهذا هو ديدنهم، صبر وتصبر. صار العام بسبب فعل هؤلاء في بقاع من العالم، إذا رأوا قارئ قرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قارئ القرآن صوته حسن، أتوا به ينشد أناشيد إسلامية، فصار حافظ القرآن، صار حافظ القرآن مطربا منشدا. انظر إلى هذا التمييع للهدى والحق. اصبروا وصابروا، إنها غربة مضنية لصالب الحق، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. هي رسالة صادقة وهي كذلك واضحة لكل من رام الإصلاح لبلادنا، أن يتقي الله في المسلمين، وأن يعلمهم دينهم الذي ارتضاه الله لهم، وأن ينشغل الدعاة الصادقون بتعليم المسلمين أمر دينهم، لا أن يجتذبهم كل إليه. إن القلوب لمتعطشة لما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق، دعونا دعونا مما قال فلان أو علان، فدع عنك نهبا صيح في حجراته، وهاتي حديثا ما حديث الرواحل، هاتوا كتابا وسنة فإن كنت لا تدري ما الكتاب والسنة فدعنا واتركنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يسأل: كيف يبدأ طالب العلم رحلته العلمية ومن ثم رحلته الدعوية؟ طالب العلم يبدأ طلب أولي العلم، وقد تكلم العلماء في هذا كثيرا، يبتدئ بحفظ كتاب الله عز وجل، لا سيما إن كان صغير السن، ثم بعد ذلك يتلقى العلم بين يدي العلماء أو طلاب العلم ممن شهد لهم العلماء، ممن اتسموا بالمنهج السلفي الصحيح. يبتدئ في مجال الحديث بعد حفظه لكتاب الله بحفظ الأربعين النووية وعمدة الأحكام، وبعد ذلك إن قوي فبلوغ المرام. هذا فيما يتعلق بالأحاديث. وفيما يتعلق بالرسائل العلمية والكتب العلمية، ففي العقيدة يبتدئ بالوصول الثلاثة: رسالة مباركة نفع الله بها، كذلك أيضا نواقض الإسلام، وينتقي إلى كتاب التوحيد في شرحه فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد ذلك لا يخفى عليه ما سيكمل به. وفيما يتعلق بكتب النحو والحديث، فالنحو التحفة الثنية يبتدأ بها، ثم المتممة لها، ثم بعد ذلك قصر الندى لابن هشام، فهو إن بلغ الطالب هذا المستوى يكون قويا. فيما يتعلق بمصطلح الحديث، فيبتدئ بالبيقونية مع ملاحظة التنبيهات العلماء على الأخطاء فيها، ثم ينتقل أيضا إلى اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، يأخذه على معلم متقن، وينتقل بعد ذلك إلى نزهة النظر للحافظ بن حجر، ثم لا يخفى عليه إكمال المسيرة بعد ذلك، ويخلص لله عز وجل في طلبه للعلم، ويتصبر ولا يشتت نفسه، لا يشتت نفسه. ومشتت العزمات ينفق عمره، حيران لا ظفر ولا إخفاق. يقول: ما معنى السلفية وهل هي بمعنى الإسلام؟ نرجو الإيضاح. السلفية هي الإسلام، فإن السلفية لا تنتسب إلى شخص بعين، بخلاف الطوائف والأحزاب، فإن المعتزلة ينتسبون إلى واصل بن عطاء، الجهمية ينتسبون إلى الجهم ابن صفوان، القدرية الجعد ابن درهم، وهكذا كل طائفة خرجت عن الهدى تنتسب إلى مؤسس هذه الطائفة. وفي أوقاتنا هذه كثير من الجماعات ينتسبون إلى مؤسسيهم، فالإخوان المسلمون ينتسبون إلى حسن البنا، وجماعة التكفير والهجرة تنتسب إلى شكر مصطفى، وهكذا غيرهم من الجماعات الكثيرة وطرق المتصوفة، كل ينتسب إلى الطريق الذي أسسه صاحبه. بينما السلفية لا تنتسب إلى أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنه ينهلون ويقتدون، وكذلك أيضا يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لماذا لقبوا بالسلفية إن كانوا ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا سؤال جيد. ينتسبون إلى السلفية باعتبار أنهم يعودون في فهمهم للكتاب والسنة إلى فهم السلف، أي أنهم لا يستقلون بفهم فلان أو علات. وأعيد المثل، واصل بن عطاء المعتزلة يفهمون الإسلام وفق ما قاله واصل، الجهمية يفهمون الإسلام وفق ما قاله الجهم بن صفوان، الإخوان المسلمون يفهمون الإسلام وفق ما قاله حسن البنا، السلفية يفهمون الإسلام وفق ما قاله أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة كمالك والشافعي والحسن وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وهكذا الأئمة الكبار وأحمد بن حنبل. فمن هم أسعد بالهدى والخير؟ أمن يفهم الكتاب والسنة على قول هؤلاء أم من فهمه على فهم سلف الأمة؟ ثم بعد ذلك، كلمة السلف ليست بدعة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة أنا خير سلف لك، وقد وجد في كتب أئمة الإسلام أن الدار قطني مثلا قال كان قال الذهبي كان سلفيا، وقال في ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير كان سلفيا على طريقة السلف. فإذا هذا اللفظ قد كان مستعملا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه من انتسب إلى منهج السلف أو إلى طريقة السلف فإنه يجب قبول ذلك منه، يجب قبول ذلك منه، فإنه انتسب إلى الأئمة الفضلاء وإلى القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أنا أعود بأفهامنا إلى زمن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان والصحابة والتابعين، أم نعود إلى الأزمان المتأخرة؟ من أفقه ومن أدرى بالإسلام ومن أعلم بالسنة؟ ضف إلى ذلك أن كثير ممن ينتسب إليهم ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء. خذ مثلا انتساب بعضهم إلى سيد قطب، فليس هنالك أحد يقول أن سيد قطب يعتبر عالما، الرجل أديب، الرجل أديب. فانظر إذا كان عودتك في فهم الإسلام إلى رجل أديب، فانظر ما الذي سيطرأ عليك. هذا السؤال إن شاء الله تركه. يقول لو خالف عالما بقوله اعتقادا من معتقدات أهل السنة والجماعة مما اتفق عليه أو اتفق عليه قول غيره من العلماء، فماذا يصنع الفرد المسلم؟ الظن بمن كان عالما سلفيا يعظم آثار، الظن به أنه إذا حصل منه خطأ وذكر أنه يعود، فإن سبيل العلماء الرجوع إلى الحق متى ظهر له، لكن الذين سبيلهم العناد ورد الحق ودفعه هم أهل الأهواء والبدع. فلو حصل من عالم سني شهد له العلماء بالعلم والفضل خطأ، فإن السبيل هو نصيحته، والظن بمن هذا حاله أن يرجع. فإذا حصل منه عناد وحصل منه رد للحق فإن العلماء يحكمون عليه بحسب حاله وبحسب موقفه بما يناسبه. مع التنبيه أن المخالفة التي تضر ليس خلافا فقهيا تنازعت فيه الأدلة واحتمله السلف وتختلف فيه قوة الأدلة، ليس هذا المراد. النزاع الذي يصادم سنة ثابتة أو إجماعا معلوما أو فهما واتفاقا للسلف، هذا الخلاف الذي يضر. يقول لو تسمحون بتوضيح معنى الديمقراطية وهل هي من الإسلام في شيء؟ الديمقراطية معناها حكم الإسلام، حكم الشعب نفسه بنفسه. ولا شك أن هذا المعنى باطل ليس بحق. يقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. فحاكمية الله هي التي ينبغي أن يخضع لها المسلمون. قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكيف للشعب أن يحكم نفسه بنفسه؟ فأين الكتاب والسنة؟ ما حكم التكبير هذه الأيام في مساجدنا بحجة أن ذلك من إظهار الفرح والسرور؟ التكبير له مواطن رغب الشارع فيها، كمثل يوم العيد: ولتكبروا الله على ما هداكم، فإنه يشرع فيه التكبير. لكن التكبير كل على حدة، ليس التكبير الجماعي، فإنه لم ترد به السنة. كذلك أيضا اتخاذ التكبير في هذه الأيام بصورة جماعية في المساجد هذا ليس من السنة، والواجب علينا جميعا اقتفاء السنة والحرص عليها. وأما مظاهر الفرح والسرور ممكن أن يعبر عنها بغير هذا. نود نصيحة للشباب الذين يتخذون حليا من الفضة في رقابهم وفي أيديهم للتزين. المشروع هو التختم بخاتم الفضة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خاتما وأيضا يستعمله في مراسلاته من الفضة، والتختم بالذهب لذكور هذه الأمة محرم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير والذهب، قال: هذا حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها. فلو أن هذا الشباب تختم بخاتم فضة فلا بأس، أما أن يتختم في رقبته أو في يده فليس هذا من السنة. نود نصيحة للشباب الذين يرتادون ساحات الاحتفالات على ما فيها من الاختلاط والغنى والشرور العظيمة. الواجب الابتعاد عن الفتن ومواطن الحرام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إلا السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. والاختلاط بين الرجال والنساء محرم في ديننا. يقول الله عز وجل: ما تركتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركتم من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والغناء محرم في دين الله أيضا، وفيه من الشرور الشيء العظيم. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن الناس، يقول في كتابه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود: والله إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، يقسم بالله ثلاثا. وعند البخاري من حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن أقواما من أمتي يستحلون الحرى والخمر والمعازف والحرير. يستحلون المعازف أي أنها كانت حراما فصارت حلالا. والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فهذه الأماكن التي فيها هذه الشرور والمعاصي الواجب على المسلم الابتعاد عنها، والواجب على أهل الخير أن يناصحوا أصحاب هذه المعاصي بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول: نود منكم توجيه نصيحة للشباب في التوكل على الله في طلب الرزق. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الترمذي من حديث أبي بكر الصديق: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فينبغي لنا جميعا أن نعتمد على ربنا في طلب الرزق وأن نستعين به، ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن رزقك لن يفوتك، رزقك لن يفوتك، لكن توخى الأسباب في طلب الرزق من الحلال الطيب واقنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وإذا أضمأتك أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. يقول: هل من اعتزال الفتنة التي مررنا بها أن يخالط الناس في أمورهم الاجتماعية؟ والكلمة غير واضحة. مخالطة الناس فيما هو خير، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هو خير ممن يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فإن كنت قويا تستطيع التأثير في من حولك في دينك وخلقك وفي علمك، خالط المسلمين وعلمهم وناصحهم وتعاون معهم على البر والتقوى. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كنت سريع التأثر ضعيف القلب فأنصحك أن لا تخالط إلا من يؤثر في خلقك ودينك وعلمك. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريها. ما حكم من شارك المجلس بالتعاون معه في جمع الأسلحة والأشياء المسروقة؟ جزاه الله خيرا الذي يعين الإخوة القائمين على المجلس فيما يتعلق بجمع الأسلحة والأشياء المسروقة والدلالة على المفسد الذي يريد أن يفسد أمان الناس، جزاه الله خيرا. نريد كلمة أو توجيه للإخوة طلبة العلم الذين لهم القدرة على إلقاء الدروس: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ومن استطاع أن ينفع المسلمين فليفعل، شريطة أن يكون ممن له علم. والعلم يتفاوت وهو درجات. إذا كنت ممن أتقن كتابا أو رسالة واطمأننت إلى فهمك لها عن طريق العلماء فلا بأس أن تعلم إخوانك ما تستطيع، لكن فرق بين أن تكون معلما لهذه الرسالة وأن تتصدى للفتوى وأن تتصدى للفتوى أو أن تستقبل أسئلة الناس وأجوبتهم وأنت لم تقوى بعد. لا، حاول نفع إخوانك فيما تستطيع عليه وجزاك الله خيرا، ولا تطير ولما تريش. على كل يسأل على مقامات في قراءة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الصوت الحسن ويقول لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لكن التكلف ليس من ديننا. القراءة التي ينتفع منها القارئ والمسلمون هي القراءة التي ليس فيها ما يدخلها من المقامات والأنغام، حتى يخيل للسامع أنه يستمع إلى قطعة موسيقية. هذا من الطرق التي لم تأتي الشريعة بها. ففرق بين تجويد الصوت وتحسينه، وفرق أن يسير على نمط المقامات وأن تكون هذه المقامات على نحو مقامات الموسيقى، والله أعلم. هل من نصيحة بارك الله فيكم لمن كان يعتقد أن الإزار أو رفع الإزار واجب ثم فجأة قال بأنه سنة مستحبة ولا يعاقب الإنسان على فعله؟ رفع الإزار، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري عن أبي هريرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينظر الله لما من جر ثوبه خيالا، وثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة. فإسبال الإزار يعتبر على الراجح من أقوال العلماء أمرا محرما، ذلك لما فيه من الوعيد. أما ما حصل لأبي بكر الصديق أنه كان ينزل منه إزاره وهو يتعهد هذا الإزار، فقد قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إنه يسقط مني أو كذا إلا أنني أتعهد. قال: أنت لست ممن يفعله خيلا. فهذا ثناء على أبي بكر الصديق وليس ثناء على غيره. ضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في ذكر العقوبتين، فمن أنزل إزاره أسفل الكعبين دون قصد الخيلاء فعقوبته أخف بأن يعذب ما أسفل الكعبين بالنار. فإذا انضاف إلى ذلك معنى الخيلاء فإن العقوبة أشد، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فإن كان رجوع هذا الأخ عن تدين وعن أدلة وعن بحث تحرى فيه الحق واتقى ربه فذاك، وإلا فقد يكون ممن وافق هواه. ما حكم حمل السلاح والوقوف في البوابات في هذه الفترة وحماية المنطقة التي أسكن فيها؟ بورك فيك وأنت بورك فيك. حكم حمل السلاح لأجل هذا الغرض أمر جيد، لأن فيه حماية أمن الناس وأراضي الناس وممتلكات المسلمين، هذا أمر حسن، وهم يتعاون على البر والتقوى. لكن ينبغي أن يكون الذين يحملون السلاح ممن يحسنون التعامل معه من العقلاء، وكذلك من الأمناء، يكون عندهم أمانة وعندهم دين ويحسنون التعامل مع الناس ويأخذون بأسلحتهم الأمن فيها ويتحرون ألا يؤذى مسلم بسبب حملهم للسلاح. هذا الحمل للسلاح لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علي السلاح فليس منا، لكن هذا حمل السلاح لحماية المسلمين فلا بأس، وهم يتعاون على البر والتقوى. أظن انتهى. يقول: ما حكم بارك الله فيكم تفسير آية: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ يعني أن الرامي هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل هو الذي قدر إصابة الهدف، فالذي باشر الرمي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي وفق لإصابة الهدف وقدر إصابته هو الله عز وجل. ففيه أن أفعال العبد لا تخرج عن تقدير الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما حكم الأخذ بالفتوى التي تنبني على اجتهاد من العالم دون الأخذ بالدليل؟ العالم إذا اجتهد فإن من أولويات اجتهاده النظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة فإنه لا يترك الدليل إذا كان عالما صادقا مخلصا عرف بتحريه للحق، فإنه يعتني بالأدلة في تحقيق المسألة. أما إذا علم أنه جانب الأدلة فقد يكون معذورا، أنه لم يبلغه الدليل أو أنه يعتقد ضعف الدليل، كان يكون يعتقد ضعف الحديث الصحيح أو اعتمد على أمر آخر من إجماع أو مقصد شريعة أو نحوها. القاصد أن هنالك أعذار للعلماء في مخالفتهم وعدم عملهم بالأدلة طاعة تعرض لأكثرها. شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته رفع الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.